الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 44 بعد 100، وقد وصلنا إلى باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. هكذا في بعض النسخ من صحيح البخاري، بسم الله الرحمن الرحيم باب، وفي بعض النسخ من رواية أبي ذر البسملة ساقطة في باب مباشرة، وفي رواية للكشميهاني خلوة أو خلوة عفوا بدون أل للكشميهاني، ولغير الكشميهاني باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة بأن، والخلوة هنا المقصود بها الخلوة من الناس، الخلوة من الناس، وهذا سيأتي. وإلا إذا نظرنا إلى الترجمة كالعادة دائما نقول إن فقه البخاري يؤخذ من تراجمه، وإذا نظرنا إلى الترجمة نجد أنه قال من الخلوة ثم قال وحده، هذا تأكيد. لماذا؟ تأكيد لقوله وحده، واضح؟ فوحده أكده بماذا؟ أكده بالخلوة، وإلا فهما لفظان متلازمان بحسب المعنى، لفظان متلازمان بحسب المعنى. من تستر في رواية من اغتسل متسطرا، ولذلك هنا في لفظ للمستملي من يستتر، من يستتر يعني من أراد أن يغتسل في لفظ من تستر، وفي لفظ من يستتر، وفي لفظ أيضا فالتستر أفضل، فالتستر أفضل. وفي رواية لأبي ذر وأبي ذر والوقت والتستر بالواو بدل فالتستر. البخاري معلوم أن له دقة عجيبة في ألفاظ الحديث، يعني كيف يؤدي ألفاظ الحديث. وعلى كل، البخاري ترجم كما قلت لكم سابقا، إذا قال باب كذا وكذا ولم يجزم بشيء، معنى أن الأمر عنده فيه خلاف، أن الأمر فيه خلاف، وهذه قاعدة ينبغي أن تجر ذيلها على كل إيش؟ على كل التراجم. فعندما يقول باب كذا وكذا فمعناها إيش؟ معنى أن الأمر فيه خلاف. ما معنى فيه خلاف؟ يجوز كشف العورة للحاجة، يجوز كشف العورة للحاجة، وهذا هو مذهب الجمهور. الجمهور عندهم أن المغتسل إذا كان يغتسل لحاجة، يعني كان وحده لم يكن مع الناس، مع الناس طبعا لابد أن يكون له مئزر، فإذا كان وحده فالمستحب أن ماذا؟ أن يغطي عورته، المستحب التستر، ولذلك قال فالتستر أفضل، سواء رواية بالفاء أو بالواو، والتستر أفضل. وابن أبي ليلى يرى أن التستر واجب، ابن أبي ليلى يرى أن التستر واجب للمغتسل، وذكر حديثا مرفوعا طبعا رواه أبو داود، وإذا اغتسل أحدكم فليستتر، ابن أبي ليلى قال بهذا فليستتر، هذا أمر، وعنده الأمر إما أن يكون بصيغة افعل وإما أن يكون بواسطة. كثير من العلماء على أن الأمر بالواسطة يكون أقوى من الأمر بصيغته، تعرفون هذا، إذا قال افعل وقال له لتفعل، بعض العلماء عندهم لتفعل أقوى، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أنت زدت اللام، فإذا يفيد إيش؟ يفيد الوجوب بواسطة، فهو أقوى من صيغته افعل. فلذلك قالوا من اغتسل، حديث أبي داود، من اغتسل إذا اغتسل أحدكم فليستتر، فليستتر، فقال ليستتر هذا أمر الوجوب. وقال أيضا لرجل رآه يغتسل عريان وحده، قالوا قال هذا رجل رآه يغتسل عريان وهو وحده. وورد أيضا في مراسيل أبي داود، المراسيل طبعا الكلام فيها معروف وسبق أن تكلمنا عليه عدة مرات، هناك من كان يعمل بالمراسيل على الإطلاق، وهناك من كان يفرق بين مراسيل الصحابة وغيرهم، وهناك من كان يفرق بين المراسل كبار الصحابة وغيرهم، ومراسل من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة وغيرهم، وهناك من وضع شروطا، ولسيما الإمام الشافعي في الرسالة وضع شروطا في مسألة العمل بماذا؟ العمل بالمرسل، واضح؟ فجاء في مراسله عن الزهري حديث معروف: لا تغتسل في الصحراء إلا أن تجدوا متوارا، يعني ما تتوارى به وتختفي وتستطر إذا كنت حتى في الصحراء، يعني إن لم تجدوا متوارا يعني ما تتوارى به فليخط أحدكم كالدائرة، فليخط كالدائرة، فليسمي الله وليغتسل فيه، هذا الدائرة التي وضع يدخل فيها، قيل إن هذه الدائرة تحفظه من ماذا؟ من الشياطين. هذا طبعا هذا لا يصح، هذا كحديث من لم يجد سترة يضع خطا، هذا مذهب المالكية، وأن الحديث يضعف، مع أن الحديث إن لم تجد إلا الخط افعل، وهذا حديث لا يصح، واضح؟ إذن الصحيح أن يقال ما ذكره الماوردي وهو من الشافعية، أن الشافعية لا، أن للشافعية وجهين في المسألة، وجه على جهة الوجوب أو وجها على جهة الوجوب، يعني واجب لا بد أن يغتسل، قالوا بمئزار ولو كان وحده، أما إذا كان من الجماعة فاستدلوا بالحديث لا تدخلوا الحمام إلا بمئزار، وهم عندهم رواية، انظروا ركزوا معي، لا تدخل الماء، فقالوا واجب عليه أن يتزر حتى ولو كان وحده، واستدلوا بحديث وإن كان فيه ضعف، لا تدخل الماء إلا بمئزر، فإن للماء ماذا؟ ركزوا معي، هنا لم يقولوا لا تدخل، لا تدخل إيش؟ الحمام، قالوا لا تدخل الماء إلا بمئزر، فإن للماء ماذا؟ عامرا. والماء ماذا يقصد بالعامر؟ الشياطين، الشياطين، واضح؟ فإن للماء عامر، فأنتم هذا الحديث، لكنه حديث ضعيف، بل شديد الضعف، الحديث شديد الضعف، كذلك المرسل الزهري أيضا شديد الضعف، ومراسل الزهري فيها كلام معروف، مراسل الزهري تكلمنا عليها سابقا فيها كلام، معلوم أن الزهري هو الذي روى البخاري في كتاب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يتردى من الجبل، ويظن البعض على أن هذا في صحيح البخاري، لكن في صحيح البخاري ليس مرفوعا، إنما هو أثر، وأثر الزهري معروف ما قيل فيه. إذن الشافعية لهم في مسألة الاغتسال عراة قولان، القول بماذا؟ بالوجوب، ودليلهم ماذا؟ حديث الخط وحديث ماذا؟ لا تدخل الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامرا، فإن للماء عامرا، يعني معنى يقصدون أن للماء عامرا الذي يعمر منه الماء، قيل إنه الجنون، واضح؟ هذا قول. قول الثاني عندهم بالكراهة فقط، يعني لا يصل إلى درجة التحريم، قالوا هو على الكراهة، وهذا قول وإن كان للشافعية ولكن لمتقدمي الشافعية، افهموا هذا التفصيل، لمتقدمي الشافعية. والمالكية عندهم أن الأفضل أن يكون على أحسن حال، أن يستفر، فإذا لم يفعل فلا شيء عليه، فإذا اغتسل وحده عاريا فلا شيء عليه، واضح؟ هل فهمتم هذه الترجمة جيدا؟ إذا فإن هذه الترجمة ممكن ممكن أن نفهم الأثر الآتي والحديث الآتي، لأن بعد هذه الترجمة ذكر البخاري قال قال بهز، وبهز هذا بهز قال قال بهز، وزاد الأصيلي في روايته قال بهز بن حكيم، انظر من الطارق، قال بهز بن حكيم هل الشيخ الشيخ العربي افتح الباب، قال بهز بن حكيم ماذا قال؟ فإذا هذا معلق واضح، هنا مسألة لا بد منها، هذا الحديث معلق ولكنه أخرجه أصحاب السنن، لكن البخاري كيف فعل هنا؟ علقه، قال قال بهز بهز عن أبيه، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الله أحق أن يستحيا منه من الناس، الله أحق أن يستحيا منه من الناس. في رواية للسرخسي السلام عليكم ورحمة الله، للسرخسي وورد بلفظ الله أحق أن يستطر منه، الله أحق أن يستطر منه، واضح؟ إذن هذا الحديث وإن كان معلقا أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، وطبعا أخرجه من طرق عن بهز، عن بهز بن حكيم، عن بهز بن حكيم، وحسنه الترمذي في جامعه، في جامعه قال قلت جد بن جد بهز قال قلت يا رسول الله، انظروا سببه، يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منه وما نظر، عوراتنا ما نأتي منه وما نظر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ زوجتك احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليا يعني في الخلوة وحده ليس معه أحد، هذا هو، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحيا منه، وفي رواية السرخسي الله أحق أن يستطر منه، فكما قال بعض السلف هب أنك تغتسل ووالدك ها إلى رأسك واقفة، أتجرد نفسك من الثياب أم تترك التبان؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه، وإن كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واضح هذا؟ واضح مصطفى؟ إذن هو سأل يا رسول الله عوراتنا، وقال يجوز عوراتنا ما ندع منها وما نظر، ما نترك منها وما نظر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو ما نأتي منها، ما نأتي منها وما نرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ احفظ عورتك إلا من ماذا؟ إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، يعني يجوز المرأة أن تنظر إلى عورتك وأن تنظر إلى عورتها وما ملكت يمينك، الإماء الجوانب الآن غير موجودين طبعا، فهذا فيه الرد على من قال بأن عائشة قالت ما رأى مني ولا رأيت منه، وقد سبق أن ذكرت لكم على أنه سيأتينا حديث يرد على هذا الذي شاع بين الناس ولسيما في وصية أبي هريرة أنه قال لا يجوز المرأة أن تنظر إلى عورة زوجها والعكس، هذا خطأ، وبأن ذلك يورث العمى ويورث طمس البصيرة ويورث إيش قلة الحفظ ويورث، هذا كله حديث باطل لا أساس له من الصحة، هذه من الأحاديث المعروفة على الألسنة سبحان الله، وتعلق دائما على الجدران داخل المساجد، يعني على بعض المراحل مكتوب فيها قال رسول الله ما رأى مني ولا رأيت منه، عن عائشة قالت ما رأى مني ولا رأيت منه، كما بعضهم في المساجد يقولون قال قال رسول الله لا ينظر الله إلى الصف الأعوج، هذا هو الحديث هو الأعوج، هذا الحديث الذي علقوه هو أعوج، أو قال رسول الله صوت المرأة عورة ولو في ذكر الله، يكتبونه أيضا في دور القرآن، صوت المرأة عورة ولو في ذكر الله. هذا الحديث هو أعور، هذا الحديث ما قاله رسول الله. فإذا الغريب يعني الناس كيف يحفظون بسرعة المكذوبات والموضوعات والأباطل والطرهات والخرافات، وضيقوا على الأمة واسعة، وجاهدوا في غير عدو، وجاهدوا في غير عدو. ولنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة النقية النظيفة غني عن كل هذه الطرهات والأباطل. والناس يتأثرون بالموضوع ويتأثرون بالضعف لأنهم عاشوا في بيئة فاسدة، لكنهم لو عاشوا بين أحضان الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم وغير ذلك الأطراف، وفرقوا بين الصحيح والضعيف، وعلمتهم خطباؤهم، الخطباء يصعدون على المنابر، كثير من الخطباء يقرأون الأحاديث لا يعرفونها، بل بمجرد ما ينقل من الخطبة المنبرية المنابر تشكو إلى الله من ركابها، فهو جعل المنبر دكان يرتزق منه لا يبالي. يعني وزير الأوقاف إذا أرسل له خطبة قال له إن الإنجيل أفضل من القرآن فيقولها يقرأها بدون شخصية هؤلاء. أما الآن يعني بحيث إذا وحدوا الخطبة كانت كارثة أخرى، كانت هذه طامة، وكانت هذه ماذا؟ قواسم لا عواصم لها. إن الواحد يجتهد ويقرأ في الآخر يأتي ويعقمون إيش؟ يعقمون عقله ويجعلونه عقيما ويضيقونه ويقزمونه رغما عنه حتى يبقى هكذا يعيش من أجل الدنيا ومن أجل بطنه وفرجه وكفى ومن لغى فلا جمعة له. إن هذه كارثة والله. فلذلك هذه الأحاديث كلها باطلة. فقال يعني هذا الحديث اللي قال يا رسول الله عورات ما نأتي منها وما نظر، هذا الحديث قلنا له طرق، ولذلك حسنه العلماء. البخاري هنا قال باب من اغتسل عريانا، ثم قال وقال بهز. إذن هنا جزم به ولا لا جزم؟ لو كان بصيغة التمريض لقال يحكى أو يقال أو قيل أو يروى أو يقال، ها، لكنه قال قال بهز. مع أن بهز وأبا هل هما من شرط البخاري؟ ليس من شرطه، فلذلك لم يروي الحديث لأنه ما ليس على شرطه. وسيأتي في النكاح أنه علق شيئا منها من حديث بهز ولم يجزم به، وهنا جزم به. فسيأتيكم إن شاء الله في كتاب النكاح إن كنا من أهل الحياة، فسيقول إيش يأتي به، ها، مجزوم به ولا غير مجزوم به، غير مجزوم به. ولذلك يقول مثلا ويذكر، سيأتي ويذكر عن معاوية بن حيدة ويذكر. فقال العلماء يعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق هل يدل على صحة الإسناد؟ مجرد الجزم، مجرد الجزم، مجرد الجزم لا يدل على صحة الإسناد إلى من علق عنه، وأيضا لا يدل على صحته إلى من علق عنه وإلى من فوقه. فلذلك قالوا هنا جزم به، هنا جزم به، ولكن سيأتي في موضع آخر أنه قال ويذكر، وهذه صيغة التمريض. إذن هذا الحديث ماذا يستفاد منه؟ المعلق طبعا وموصول في أماكن أخرى، لكنه ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه كشف العورة، جواز كشف العورة، جواز كشف العورة. وإن كان فالله أحق أن يستحيى منه، فالله أحق أن يستطار منه، الله أحق أن يستحيى منه وأن يستطار منه. أما ابن أبي ليلى فيرى أن من لم يفعل يأثم، واستدل بالحديثين كما ذكرنا لكم بأثر المرسل وبحديث في سنن أبي داود ضعيف، حديث في سنن أبي داود لكنه ضعيف. والصحيح يقال إن الأمر، ها، إن الأمر على جهة الاستحباب. الشافعية لهم وجهان، وجه بالوجوب ووجه بالكراهة، ووجه بالكراهة، وكل ما استدلوا به قلنا لا يصح لا يصح. ولذلك هذا أيضا يؤخذ منه أنه لا يجوز النظر إلى العورة، العورة في إنسان آخر لا يجوز، فالله أحق أن يستحيى منه كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أحق أن يستطر، ورواية أن يستحيى ورواية أن يستطر، إلا مستثنية يؤخذ منه أنه لا يجوز النظر إلى العورة إلا مستثنية. ما الذي استثنية؟ الزوجة وماذا آخر؟ وما ملكت أيمانكم وماذا آخر؟ طب، الطب ولا التهمة؟ أم أن رجلا تزوج امرأة وأراد أن يطلقها بدعوى أنها ليست بكرة، وجدها ثيبة، لابد أن ينظر إلى عورتها. تأتي المرأة وتفحصها، تأتي المرأة وتفحصها، هذا جائز مع أن النظر إلى العورة حرام، لكن هنا لحاجة. وإذا لم نجد امرأة إلا قاضيا محلفا مسلما لو أدى ذلك إلى هذا لجاز، يجوز، حتى إن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها في القضاء، هذا جائز مع أن الوجه عورة على القول الراجح، المرأة عورة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، مفهومه إذا لم تكن محرمة، وأيضا إذا مر ركب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فإذا أو ادعى أن بها عيبا، وهذا العيب ربما يكون من ماذا؟ من أسباب الفرقة، من أسباب الفرقة، فهذا لابد من النظر إلى العورة. كذلك الطبيب، المرأة لم نجد امرأة دكتورة طبيبة لتكتشف على عورة المرأة، ما وجدنا إلا دكتورا ومعه طبعا من يكون حاضرا ليست خلوة، هذا أيضا جائز، هذا مما استثناه الفقهاء وتكلموا عليه كثيرا ويعقدون له فروعا وتنبيهات وفصولا في كتب الفقه، جميع كتب الفقه. ولكن يؤخذ من هذا أنه لما قال يعني الله أحق أن يستحيى منه، ويؤخذ منه أيضا من هذا الأثر، أثر باز ابن الحكيم عن أبيه عن جده، أنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى العورة، ولذلك من نظر إلى عورة أخيه ملعون، حتى في الحمامات التي يذهب إليها الناس ويتعرون للأسف تنزل عليهم اللعنة، لا بد من المئزر، لا بد من المئزر إذا اضطر إلى أن يدخل للحمام. أما النساء إذا دخلنا الحمام فكوارث، فداهية دهية ومصيبة صرعاء، يعني مصائب تقع هناك، لهذا سد للذريعة الأفضل أن لا تذهب إلا في حالة ضرورة. فلهذا السبب قال العلماء أثر بهز، هذا يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه أنه لا يجوز الإنسان. ولذلك هناك أحاديث أخرى أنه لا يجوز النظر لغير ما استثني منه، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة، حديث مسلم المعروف، في حديث مسلم لا يجوز الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، لا بعضهم يقول لك وإحنا رجال مع بعضنا، ولا النساء يقول إحنا نساء وإحنا رجال مع بعضنا، إيش لمك يعني أنه جائز رجال نرتكب الحرام ننظر إلى عورات بعضنا بعضا. فإذا حديث باز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز، غير جائز، ولكن ليس على الإطلاق، هو الأفضل الله أحق أن يستحيى منه، والأفضل الله أحق أن يستطر منه، هذا هو الأفضل، وهذا الذي ترجم له البخاري، هذا الذي ترجم له البخاري. والبخاري سيستدل لنا بماذا؟ بقصة موسى وقصة أيوب عليهما الصلاة والسلام. قصة موسى المعروفة، يعني عندما كانت بنو إسرائيل، بنو إسرائيل ينظر بعضهم إلى عورات بعض، ليس لهم حياء، اليهود ليس لهم حياء، لهم الخسة والغضب والخيانة والنظر إلى العورات. بعضهم قال هذا كان شرع من قبلنا، هو لم يقره شرعنا. فموسى كان حييا ستيرا، كان لا يغتسل معهم وكانوا يغتسلون ها جماعة جماعة، ينظر بعضهم إلى عورة البعض، ولكن موسى كان حييا ستيرا وكان يغتسل منفردا، حتى قالوا اتهموه بأضرة آدر. قال موسى آدر، هذا آدر عيب عند النساء، انتفاخ خصيتين. قالوا موسى آدر، فذهب ليغتسل ووضع ثوبه على حجر. ولاحظ من هنا قال البخاري يعني نزع ثيابه ووضع على حجر، بما فيها أنه بقي عريان وحده، بقي عريان وحده، صحيح بقي عريان وحده. قال لو كان لا يجوز لا ترك أقل شيء التبان، لكنه لم يفعل. قالوا لعله هذا كان دينه، أو كان شرع من قبلنا، دين المقصود به شرع، شرع من قبلنا. ولذلك لما وضع ثوبه على حجر، كما سيأتيكم إن شاء الله في الحديث، أن الحجر فر بثوبه وطفق يتبع الحجر يجري، ومر على بني إسرائيل. أول ما نظر إلى بني إسرائيل إلى موسى، إلى أين نظروا؟ قبحهم الله، نظروا إلى عورته. ولذلك قالوا اليهود ومن على شاكلتهم، دائما إذا نظروا إلى رجل أو امرأة ينظرون إلى عورة، ينظرون إلى عجز المرأة وإلى قبل المرأة، وينظرون كذلك نفس الشيء إلى الرجل. اليهود معروفون بهذا، هذه الخصة. فلما مر عليهم أول ما نظروا، نظروا إلى عورته، فرأوا أن ليس به عيبا كما زعم، وانتشر بعضهم كما زعم بعضهم وانتشر بينهم. فيقال على أن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى بقلب انتفاع الخصيتين، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قالوا هذا لهذه الآية، وإن كان البعض قالوا بأن هناك سبب آخر، قالوا أحسن ما قيل في معنى هذه الآية هو الحديث الذي سنذكر إن شاء الله، الذي أورده البخاري في هذه الترجمة. هناك سبب آخر، معلوم أن السبب قد يتكرر، السبب قد يتكرر، كما أن الآية قد يتكرر نزولها، الآية قد يتكرر نزولها، والسبب قد يتكرر. قالوا بأن امرأة كلفها قارون بغيا، بأن بغيا كلفها قارون أن تتهم موسى بما ليس فيه، وهذا طبعا للأسف معروف الآن، يعني الطغاة الآن يتعاملون بنفس الأساليب، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني عندما يريدون أن يتهموا أحدا يتهمونه إما بالنساء وإما بما لست أذكره. فجاءت إليه واستحيت منه، ثم زعمت أن موسى راودها عن نفسها. فلما اجتمعوا وجاء يعني حضروا، ماذا قالت بعد ذلك؟ قالت بأن قارون هو الذي دفعني إلى هذا، قالت بأن قارون هو الذي دفعني إلى هذا. إذن معنى هذا أن بني إسرائيل معروفون بماذا؟ معروفون بالكذب، معروفون باتهام الأنبياء، معروفون بقتل الأنبياء، معروفون. ولهذا الله عز وجل قال ويقتلون النبيين، وعبر بماذا؟ عبر بصيغة إيش؟ صيغة المضارع التي تدل على التجدد والحدوث، معنى أنهم لا يزالوا ولن يزالوا يقتلون، إن لم يقتلوا الأنبياء قتلوا غيرهم. فلذلك القتل الآن، القتل الذي يقع في العالم وراءه من؟ وراءه صار، شوف هذا، وراءه اليهود، وراءه اليهود. فسألها موسى قال هل فعلا راودتك عن نفسك؟ قالت لا. طيب ما حملك على ما فعلت؟ قالت قارون. قالت قارون، قالوا هذا ذكروا في هذا السبب، والصحيح أن يقال إن هذا غير صحيح. ما فهمت؟ إن هذا غير صحيح، بل الصحيح أن يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام اتهموه بما ذكرنا لكم وبرأه الله مما قالوا. ولذلك قال، الآن أذكر الحديث، حدثنا إسحاق. من هو إسحاق هذا؟ إسحاق بن إبراهيم بن ناصر. قال حدثنا، هذا الحديث الصحيح المرفوع الذي ذكره هنا في ماذا؟ في هذه الترجمة. أما أثر باز فهو أثر كيف هو؟ كيف هو معلق، أثر معلق، واضح؟ لا لا انتظر بس، أثر معلق. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن ناصر، قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق من هذا؟ ابن همام صاحب المصنف، صاحب التفسير. عن معمر، معمر من هذا؟ معمر بن راشد، معمر بن راشد. قال حدثنا همام ابن منبه. من هو؟ ابن كامل الصنعاني أيضا، حتى هو صنعاني. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، ينظر بعضهم إلى بعض، واضح؟ ينظر بعضهم إلى بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقال والله ما يمنع موسى، ها عمل الرقم، والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قلنا ايش هي آدر؟ انتفاخ غسل. آدر كآدم، يعني على وزن آدم، آدر على وزن آدم، هو عظيم الخصيتين، إذا كان عظيم الخصيتين، إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل أو يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فجمح موسى في إثره أو في أثره رواية، إما بسكون الثاء وإما بفتحها. يقول ثوبي في رواية حجر، وفي رواية ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي تكون إيش؟ مفعول بفعل محذوف. أترك ثوبي يا حجر، أترك ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبا وطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه لندب، يعني في أثر الضرب بالحجر، ستة أو سبعة ضربا، ضربا منصوب على التمييز. هذا الحديث كانت بنو إسرائيل، المراد به كانت بنو إسرائيل أي جماعتهم، كانت بنو إسرائيل، كانت بنو إسرائيل أي جماعتهم، واضح؟ كانت بنو إسرائيل أي جماعتهم، كقوله تعالى قالت الأعراب. من الأعراب هنا؟ جماعتهم، جماعتهم، هذا هو. يغتسلون عراتا، وهنا خلاف بين العلماء، قيل إن هذا كان جائزا في شرعهم، كان جائزا في شرعهم. قالوا لو لم يكن جائزا ما أقرهم موسى، لو لم يكن جائزا ما أقرهم موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن بما أنه أقرهم دليل على أنه جائز، دليل على أنه جائز، واضح؟ كانت بنو إسرائيل، فهموا هذا، كانت بنو إسرائيل، عندما تجدون كانت بنو إسرائيل أو قالت الأعراب، المراد بهم إيش؟ جماعتهم، المراد به جماعتهم، يعني سواء كان في القرآن أو في السنة، بل حتى في الأشعار عندما يقول كانت بنو إسرائيل يعني جماعة بني إسرائيل. قالت الأعراب يعني جماعة الأعراب وليس كل الأعراب وليس كل بني إسرائيل. مفهوم هذا؟ طيب. ثم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. قالوا بأن هذا كان معروف، كان معروفا في شرع بني إسرائيل، وإذا لو كان لا يجوز لمنعه موسى، وهو يراهم يغتسلون إيش مع بعضهم بعضا، يراهم يغتسلون جماعة. فقالوا إذن على أن هذا كان بالجواز، بالجواز. وإن كان بعضهم قالوا ربما يفعلون هذا معاندة للشرع، لأنهم كانوا يعاندون موسى عليه الصلاة والسلام، فكانوا يخالفونه في أشياء كثيرة يتعنتون، فيكون هذا من ماذا؟ يكون هذا من جملة تعنتهم، من جملة تعنتهم على موسى. واضح هذا؟ إذن كانت بنو إسرائيل، ها معنى أن كانت جماعة بني إسرائيل، قلنا إذا وجدنا كانت بنو إسرائيل أو وجدنا قالت الأعراب المراد به جماعتهم، واضح؟ يغتسلون عراة، قيل إن هذا كان يعني جائزا في شرعهم، وإن كان هذا على خلاف الأصل، لأن ربما كانوا يخالفون موسى وكل ما يفعله موسى عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من تعنتهم، وهذا نوع من أنواع المخالفة لموسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال وكان موسى يغتسل وحده. سبقا ذكرنا بأن موسى كان حييا ستيرا، ستيرا، وهذا الوزن لم يرد الله هنا، ستيرا يعني كان يغتسل وحده، يخلو بنفسه ولا يغتسل مع بني إسرائيل. فعلى القول بأنه كان شعب بني إسرائيل، معنى أن موسى كان يفعل ذلك تنزها واستحسانا وحياء ومروءة، وإلا إذا كان جائزا معنى أنه يجوز أن يتعرى، فمعنى أن موسى يفعل ماذا؟ الأفضل، يفعل الأفضل. ولهذا يقول العلماء ما قد يتنزه عليه بعض العلماء لا يعني أنه مكروه أو حرام، أو ما يتوسع فيه بعض العلماء لا يعني أنه يجوز للعوام أن يفعلوا مثله. بعضهم كانوا يتوسعون في بعض الأشياء، مثلا خذوا قضية المسح على الخفين. قضية المسح على الخفين يعني إذا غسل الإنسان رجليه وأدخلهما طاهرتين، طاهرتين يعني ليس على طهارة، إنما غسلهما وأدخلهما ثم أراد أن يمسح عليهما. بعض العلماء يتسامح ويتجاوز، يقول لا بأس أن يمسح، وفي أثر وفيه قول في ماذا عند المالكية كما في البداية، بداية ابن رشد، بداية المجتهد. فإذا كان العالم يفعل هذا ويسمح لنفسه ويتوسع لا يفتي بهذا الذي يتوسع فيه هو، وإذا كان يضيق على نفسه أيضا لا يفتي للناس به، يفتي للناس بما هو معروف. أما ما يتوسع به هو أو ما يضيق على نفسه لا يجعله ماذا؟ لا يجعله فتوى لغيره، فتوى لغيره. هو مثلا إذا كان هو لا يرى أن يأكل كثير من الحلويات، ولا يرى أيضا أن يأكل كثير من اللحوم، فإذا سئل يجوز له أن يقول لهم بالجواز، أن لا يقول هذا لا يجوز لي كذلك لا يجوز لكم، أو هذا جعلته على نفسي يعني شيء مكروه يعني لا أجعله لكم كذلك بل أقول لكم بالجواز. لماذا؟ قيل إنه فاتهموا لما رأوا أنه يعتزل، اتهموا بلالا لأنه آبر على وزن آدم يعني عظيمش الخصيتين. قلنا سبقا قلنا بأن هذا يعتبر عند النساء عيبا، يعتبر عيبا، آدر بهمزة ممدودة وبفتح الدال، وبفتح الدال، فعلى وزن آدم يعني عظيمش عظيم الخصيتين. فماذا فعل؟ وهذا لا يكون إلا بالانتفاخ، إلا بالانتفاخ. فإذن هذه تهمة تهموا بها موسى عليه السلام، آذر بمعنى له أضرة بضم الهمزة، له أضرة، الأضرة انتفاخ الخصة، يقال له الأضرة هذا معناه أن هذا نوع من ماذا؟ نوع من العيوب عند النساء، عند النساء. فجاء موسى عليه السلام فوضع ثوبه على حجر، وهذا فيه دليل على أنه دخل إلى الماء عاريا، دخل إلى الماء عاريا، لأنه هو الذي يقتضي التبويب، التبويب الذي بوى به البخاري يقتضي هذا. وإن كان بعضهم كابن الجوزي وغيره قالوا بأن موسى نزل الماء بإزار، بإزار، فلما خرج يعني ليتبع الحجر سقط المئزر، وكان المئزر مبتل بالماء، فعلموا بعد ذلك أنه غير آذر. وهناك قول آخر دخل بالمئزر، ولما تبلل المئزر، لما تبلل المئزر مر على بني إسرائيل ونظروا إليه فعلموا أنه سليم، أنه سليم. وكيف علموا ذلك؟ قال تحت الثوب، علموا هذا تحت الثوب إذا كان مبللا، الثوب المبتل، هكذا قالوا. وإن كان يقول حافظ بن حجر هذا يحتني، هذا يمكن أن يكون، ويحتني أن يكون هناك ما يخالفه، أنه فعلا دخل إلى ماذا؟ دخل إلى الماء ها بدون مئزر، بدون مئزر، يعني يدخل، يجوز أنه يدخل إلى الماء بدون مئزر، فوضع ثوبه على الحجر. هنا كلام العلماء طويل جدا، قالوا بأن الحجر الذي كان يأخذه معه، بل هناك كلام أكثر من ذلك، قالوا بأن هذا الحجر الذي فر بثوبه وتبعه وطافق يضربه أمره الله أن يحمله معه، وعندما يتيه بنو إسرائيل ويحتاجون إلى الماء يأمر الله أن يضرب الحجر، أن يضرب نفس الحجر، فماذا خرج من الحجر؟ ها؟ عيون. قد علم كل أناس مشربهم، قالوا هذا، لكن هذا يحتاج إلى دليل، مجرد نقول فقط. وبعضهم قال بأن الثوب الذي، الحجر الذي فر بثوب موسى هو الحجر الذي كان يلازمه، ثم قالوا كيف طفق يضربه وهي حجر صماء، كيف يضرب إيش؟ يضرب حجر صماء. قالوا لأنه قام بأفعال العقلاء، قام بأفعال العقلاء، فلذلك عندما يقوم يعني جماد بفعل العقلاء قالوا ينزل منزلة العقلاء، ينزل منزلة العقلاء، وذكروا أمثلة كثير من ذلك. حتى البهيمة قالوا إذا قامت بفعل العقلاء تنزل منزلة العقلاء، وذكروا جمل الذي كان يسنى عليه خاص للسقاية، فلما كبر أرادوا ذبحه، وفي رواية لما جاءهم ضيف أرادوا نحره، فرجع كالكلب الكلب، كلب المسحور، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يشكون هذا الإبل، فقال أين هو؟ أشاروا إلى حائط، قالوا وراء هذا الحائط، قالوا وراء هذا الحائط يا رسول الله نخشى عليك صوتك، قال لا عليكم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسجد له وبكى، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن لا يتعرضوا له، فكانوا يسمونه ويش يعني أنه في حمى رسول الله، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ثم وهبوه للنبي، فلما رأوا الإبل سجد له قال يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك، فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كذلك قصة معاذ المعروفة لما جاء ورأى البطارقة يسجد لهم في اليمن أراد أن يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما؟ قال يا رسول الله رأيت البطارقة يسجد لهم فأنت أحق بالسجود، فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لم يكفره، مع أن معاذ كيف هو؟ معاذ قاضي عالم إمام العلماء يكون رطوة، لما جاء معاذ وأراد أن يسجد للنبي بدعوى أن البطارقة يسجد لهم لم يكفره، هذا كان عالما، بل يكون يوم القيامة هو الذي يحمل لواء العلماء، يتقدمهم. وإن كان الجاحظ ذكر كلاما بأنه لماذا يكون يوم القيامة يتقدمهم، قال إنه كان أعرج، وهذا ما ندري من أين أتى به. فلذلك يتقدمهم يوم القيامة، تكون رجله أصح من أرجل العلماء. هذا كلام طبعا لا أساس له من الصحة. المهم الشاهد قال منها الجذع، منه الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله فلما فارقه. في روايات أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لها عبد أو غلام نجار يتخذ له منبرا يصعد عليه حتى يراه الناس، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمر غلامها أن يجعل له منبرا يصعد عليه، وفعلا لما صعد عليه إذا بماذا؟ إذا بالجذع يبكي كبكاء العشار، وهذا الناقة الصغير. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه، لو لم ينزل ويضمه إليه لبقي هكذا، بل يقول حسن البصري جذع شجرة فإنوا وتحنوا إلى رسول الله وأنتم لا تحنون إلى سنته. انظروا إلى شجرة ما رضيت بفراق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شجرة تبكي على رسول الله وتحن إلى رسول الله، وأنتم تحنون إلى البدع، وزارات الأوقاف تحن إلى البدع، يعني الجذع والشجرة أفضل من وزارات الأوقاف، من جميع وزارات الأوقاف. فلهذا قالوا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نزل وضمه إليه، لأن هذا الجذع أفضل من وزراء الأوقاف كله، لأنهم يحاربون السنة ويريدون البدعة، وهذا يريد أن يسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الحسن البصري دائما يقول يا أيها الناس جذع أفضل منكم يحن إلى رسول الله وإلى سنة رسول الله، وهؤلاء يحنون إلى البدعة ويعاقبون من أتى بالسنة، ويريدون أن يغطر الغربال بماذا؟ الشمس بالغربال. فالله المستعان. فقال ثوبي يا حجر، في رواية ثوبي يا حجر. هذا كله جائز، طبعا يجوز أن يحذف الياء هنا، ويجوز أيضا إثباتها، يجوز إثباته. قال حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فكونه قال حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى دليل على أنهم نظروا إلى عورته وليس إلى المئزر كما قال ابن الجوزي، نظروا إلى عورته. وفيه دليل على جواز النظر، فيه دليل على جواز النظر عند الضرورة لمداواة أو شبهها. وهذا أي ضرورة هنا؟ ضرورة أنهم اتهموا موسى فنظروا ليرفعوا عنه التهمة، وكان كذلك. ثم قال والله ما بموسى من بأس، والله ما بموسى من بأس. في رواية، وهذه تأتيكم إن شاء الله في أحاديث الأنبياء، فرأوه عريانا أحسن الخلائق، وهذا فيه الرد على ما نقله ابن الجوزي، وقد تخفى على العظام سنة، لأن ليس هناك أحد أحاط بالسنة علما، حتى الصحابة، حتى أبو بكر الصديق، حتى عمر، حتى عثمان، حتى علي، خفيت عليه سنن كثيرة، وليس هناك أحد أحاط بالسنة علما. فهذا ابن الجوزي وطبعا إمام، ومع ذلك خفي عليه حديث في صحيح البخاري، مع أنه هو عنده أيضا على الصحيحين، عنده شرح يعني تعليقات، ومع يعني الغريب يعني، ومع ذلك في أحاديث الأنبياء سيأتيكم فرأوه عريانا أحسن الخلائق، وفي رواية فرأوه كأحسن الرجال خلقا، رأوه كأحسن الرجال خلقا. وعند ابن خزيمة فرأوه وأعدله صورة أحسن الرجال خلقا ورأوه أحسن الرجال خلقا وأعدله صورة. هذه زيادة عند من؟ هذه فائدة جمع طرق الحديث وأوجه الحديث وألفاظ الحديث، جمع الحديث وجمع ألفاظه وجمع أوجهه وطرقه يستفاد منه هذا. لأن كثير من الشراح قالوا بأنهم نظروا إلى موسى فوق إيش؟ فوق المئزر المبتل، لكن في رواية في أحاديث الأنبياء قال فرأوه عريانا أحسن الخلائق، فرأوه عريانا أحسن الخلائق، وفي رواية فرأوه كأحسن الرجال خلقا، وزاد ابن خزيمة وأعدله صورة، وأعدله صورة. إذن هذا في رد على من زعم ذلك. فطفق بالحجر ضربا، طفق يجوز في الفاء وجهان، طفق طفق، وإن كان الكسر أقوى، طفق وطفق، قاله طفق وطفق وطفق ضربا. ورد في رواية الأصيلي وطفق بكسر الفاء، معنى أنه شرع في الحجر يضربه ضربا وطفق بالواو. وفي رواية الكشنيهاني بالفاء فطفق الحجر ضربا، فطفق. والحجر على هذا إما أن يكون منصوب بفعل مقدر فيكون التقدير طفق يضرب الحجر ضربا، ها انصب بفعل لائق قد اختبى أهلا وسهلا بالفتاة ومرحبا، فطفق ها بالحجر ضربا، أي يضرب الحجر، طفق يضرب الحجر ضربا، يكون مفعول بفعل محذوف. قال أبو هريرة والأصيلي بن عساكر قال بدون فقال، يعني بدون فاء، هذا لرواية للأصيلي ورواية لابن عساكر، قال أبو هريرة، والرواية التي ذكر البخاري فقال بالفاء صرح بها، ورواية أخرى قال بدون فاء. ما هو مقول أبي هريرة؟ فهل يكون مقول أبي هريرة تعليقا؟ قالوا الجواب نعم، فلهذا جزم به في الفتح. قال وإنه لندب بالحجر، معنى لندب بالحجر، وإنه لندب بالحجر يعني من كثرة ما ضربه بقي الأثر، أثر في الحجر، لندب في الحجر، يقال ضربه على جسمه حتى ترك ندوبا، الندوب يعني الأثر، لندب ب ها. قال ستة، ستة هنا ستة إما أن تكون بالرفع يعني ستة آثار فتكون على البدلية تكون بدل، أو بالنصب ستة فتكون منصوبة على ماذا؟ ها على الحال، أحسنت، تكون منصوبة على الحال يعني يكون ضمير المستقيم. بالحجر هذا سيكون ظرف مستقر لندب، إنه لندب استقر بالحجر حال كونه أو حال كونه ستة آثار، ستة آثار أو سبعة، هذه سبعة أو سبعة يعني الشك، الشك هنا من الراوي، أو سبعة آثار الشك من الراوي، ضربا بالحجر، ويقال قيل إنها ضربا مفعول بفعل محذوف، أو يمكن أن يكون تمييز، أما أن يكون مفعول بفعل محذوف يضرب ضربا، أو يمكن أن يكون منصوبا على التمييز، يكون منصوبا على التمييز. ها فإذا ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ هذا الحديث أول ما يستفاد به ماذا؟ ماذا قلنا يستفاد منه؟ لا لا، إذا أردنا أن نذكر مثلا ما يتعلق بالرواة عدد رجاله كم؟ خمسة، نعم، ومن لطائف الإسناد التحديث بصيغة ماذا؟ الجمع، حدث ونوع في سياق، سياق ماذا؟ سياق الجمع، الأداء، سياق الأداء، نوع في صيغ الأداء، واضح؟ ثم قال وعن أبي هريرة. هذا وعن أبي هريرة معطوف على ماذا؟ بعضهم قال هذا معلق، بعضهم قال هذا معطوف على الإسناد الأول. معطوف على ماذا؟ على الإسناد الأول. وهذا جزم به الكرماني، قيل بكسر الكاف، قال أفضل أن يقال له الكرماني، وقيل الكرماني، قيل بالكسر وقيل بالفتح، وإن رجح بعضهم ماذا؟ رجح الكسر الكرماني، وهو اشتهر بالكرماني، ومن قال الكرماني لا بأس. وقيل إنه هذا تعليق، وعن أبي هريرة تعليق. فإذا فيكون ماذا؟ يكون هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على الإسناد السابق. وقيل غير هذا، قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب. فعريانا، لاحظوا، أيوب يغتسل عريانا، هذا كما سيأتيكم أيضا في أحاديث الأنبياء. بين أصل بين، أصلها بين، أصلها بين، فأشبعت، أشبعت. والإشباع كما نقول دائما، الفتحة عند سيبويه ماذا يسميها؟ قلنا لكم في النحو على أن الفتحة عند سيبويه ماذا يسميها؟ يسميها ألف صغرى، ويسمي الضمة واو صغرى، ويسمي الكسرة ياء صغرى. فسيبويه في كتابه يسمي الفتحة ألفا صغرى، يسمي ألفا صغرى. لمن يقول ألفا صغرى؟ فتحة. والضمة تسمى واو صغرى، والكسرة تسمى ياء صغرى. قال بين أو بينما، فهي بين أشبعت فأصبحت بين، أشبعت فأصبحت بين. وزيدت الميم، الميم هذه زائدة، لذلك نقول بينما، بينما، فبين تكون على حسب ما سبقها، وما تكون هذه زائدة. لكن في القرآن أو في السنة نقول صلة زيدت للتأكيد، أو نقول صلة تأدب مع القرآن إذا كانت في القرآن مثلا. ثم قال يعني الحرف الزائد إنما لا يزاد هكذا عبثا، إنما يزاد لشيء. بينما أيوب يغتسل عريانا، طبعا أيوب أنتم تعلمون أنه ابتلي، لماذا ابتلي أيوب؟ ابتلي بأمراض، ولكن لا كما يقول صاحب بدائع الزهر، ولا صاحب درة، درة الناصحين. هذا الأنبياء يجري عليه ما يجري على جميع البشر من الأمراض، من الزكام، لكن والحمى، لكن لا يكون المرض منفرا، يعني بحيث لا يستطيع الناس يقتربون منه، لا كما زعموا أنه كانت الدود تسقط منه ويأخذ الدودة ويقول لها بقي قليل من اللحم كلي، هذه كلها خرافات، هذه كلها خرافات من خرافات الإسرائيليين، خرافات الإسرائيليين. فنعم كان مريضا لكن لم يكن تسقط منه الديدان كما يقولون. ثم قال فجعل أيوب لما خر عليه جراد من ذهب، يعني كان الله قد ابتلاه ثم صب عليه نعمة، خر عليه جراد من ذهب، فإذا به جعل أيوب يحثي أو يحتثي، يجمع إليه يحتثي، جعل أيوب يحتثي، الجراد من الذهب يسقط، فجعل يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال بلى ألم تكن. هنا ما الذي ينبغي أن يستعمل، بلى أم نعم؟ هنا بلى، ألم تكن أو ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ بلى. إذا الجواب يكون بلى. ألست مجتهدا؟ فإذا قال نعم معنى أنه نفى الاجتهاد عنه. ألست بربكم؟ الجواب يكون إيش؟ يكون بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ورد الحديث فيها ضعف الشيخ الألباني حسنه، بلى وأنا على ذلك من الشهيدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أما أليس الله بأحكم الحاكمين، هذه الرواية ضعيفة، أما أخرى لها طرق، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ اللي حسنها العلماء، هذه الرواية التي حسنها العلماء بالنظر إلى الفاضية. فلما عافى الله أيوب أمطر عليه جرابا من ذهب، ولما أراد أن يغتسل ورأى مطرا بالذهب، جراب من ذهب، فصار يحتفي، رأى جراب من ذهب. لا يقال على أن الأنبياء يحبون الدنيا، لا. فقال: ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك. وهذا قال العلماء: لا غنى لي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك. فقالوا هذا لما ناداه الله عز وجل. المؤول ماذا قالوا؟ ناداه إما مباشرة ولم يكلف أحدا، لأن ناداه الله، ناداه، هذا فيه الرد أيضا على الأشاعرة، يعني كما سبق في العقيدة أنهم يقولون الكلام النفسي. ماذا يفعلون في قوله: وكلم الله موسى تكليما؟ وكلم الله موسى تكليما، فناداه: يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما أنت فيه الآن؟ فقال: بلى وعزتك أغنيتني، بلى وعزتك أغنيتني. قال بعد ذلك ماذا كان؟ قال: لكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. هذا بي هذا دليل على أن أيوب ذكره ليبين أن أيوب عليه السلام وموسى كانا يغتسلان عراطا، لأنه في الحديث بين أيوب يغتسل عريانا، هذا أنه الاغتسال عريانا جائز، الاغتسال عريانا جائز. هنا مسألة يعني يتطرق لها العلماء كثيرا: هل يجوز الحرص على الاستكثار من الحلال؟ هل يجوز الحرص على الاستكثار من الحلال؟ قالوا: يجوز لمن وثق من نفسه الشكر على ذلك، أو أن يصرف المال في طاعة الله، لأن المال عصب، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كان سيستكثر من الحلال لشكر المنعم، والشكر ليس بالقول فقط، بالفعل، يعني يعطي للناس لمن يستحق، ما تحب من مكان أن أنفق فيه إلا وقد فعل، قال هذا أفضل. وكان سفيان الثوري يتجر، فكأنهم وبقوا على ذلك: وأنت من أنت في الورع والزهد يا سفيان؟ قال: والله لولا هذا المال لتمندل بي الحكام تمندلا، لجعلوني من دينا، لجعلوني من دين. ولذلك ترون الآن العلفاء، أو قل العلماء، العلفاء يذهبون إلى الحكام لماذا؟ والحكام استغنوا عن علمهم، لأنهم لو استغنى العلماء عن الحكام لبحثوا عن العلماء، ولكنهم لما ذهبوا يطلبون دنياهم فكان ما كان. عبد الله المبارك كان يجعل صلة لكل العلماء قدر ما يكفيه سنة ليتفرغ لتبليغ الدعوة، انظر كيف كانوا ينظرون، وأن لا يحتاج إلى أن يأتي أبواب السلاطين، الذي يأتي أبواب السلاطين لص فاتهموه في الغالب طبعا. فقال: من اقترب من السلطان افتتن. نعم، من اقترب من أبواب السلاطين افتتن. فكان ماذا؟ عبد الله المبارك كان عنده أموال بالتعبير العسل الملايير، وما أخرج الزكاة، ما كان يخرج الزكاة. كيف؟ هو رجل عالم فاضل زاهد عابد دين مجاهد، إذن كيف ما كان يخرج الزكاة؟ لأنه ما كان يترك ماله يدور عليه الحظ، يأخذ مثلا كذا وكذا من الملايين لعالم ويقول له: اشتغل بطلب العلم ونشر العلم، لا تفكر في الرزق، هذا رزقك، ويذهب إلى آخر ويذهب إلى آخر. وهذا كان يفعله أيضا، يفعل مع الإمام مالك. من كان يفعل معه هذا؟ ها ليس كان يأتيه بالدنانير الذهبية لدرجة أن الإمام مالكا أهدى له طابقا من تمر فرده مليئا بالدنانير الذهبية وكان يرسل له حمولة كبيرة من الثياب أنواع من الثياب ثم يقول له يعني أهله يلبسون ويفرقون هكذا كانوا يفعلون أنهم كانوا يصونون العلم حتى يقال إن عبد الله المبارك كان يعطي هذا للعلماء ومرة عالم منهم ذهب إلى تولى القضاء فأرسل له رسالة يعني كأنه يقول له يعني ما كان يصلنا لم يصل قال له في الوقت اللي كنت تطلب العلم وتنشر العلم الله عز وجل هيأ لك من يخدمك لكن لما جعلت العلم بازا تصطاد به أوساخ الناس خلاص فدعا إلى السلطان وقال أعفيني أعفيني من القضاء قال اصدقني أرسالة من المبارك قال نعم فعفى إذن هؤلاء كانوا يجعلون الدنيا قنطرة للعبور ولم تكن الدنيا في قلوبهم كانوا يعرفون أنها الدنيا الدنية وعلى أنها تكون معبرة وتكون مزرعة للآخرة فقط مزرعة للآخرة يعني من أراد أن يأخذ منها شيئا بالمسابقة فهي الدنيا كأنها جيفة تتجاذبها الكلى فمن أراد أن يأخذ منها فليصبر على مخالطة الكلى ونباحه فلهذا استنبط من هذا العلماء أن هذا الحديث كيف هو أنه يجوز للإنسان أو كان بني إسرائيل أنهم كيف يغتسلون عراطا هذا لم يذكر له السند قيل أنه معطوف على ما سبق ثم قال ورواه أبو هريرة إبراهيم مع أن إبراهيم هذا معلق أيضا إبراهيم لم يدركه من؟ إبراهيم بن طهمان لم يدركه قالوا إنه معلق قيل إنه عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي بينما أو بين أيوب يغتسل عريان قالوا هذه الطريقة كانت معروفة بعضهم قال هذه الطريقة كانت معروفة كانوا يذكرون الحديث أولا ثم يذكرون السند وإن كان الغالب أنهم يذكرون السند أولا هذا في الإلقاء كانوا يذكرون الأحاديث يذكرون المتن ثم يذكرون السند هذه طريقة كانت معروفة لكن استقر الأمر بعد ذلك على مدى أنهم يذكرون السند ثم يذكرون الحديث وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه خماسي يش خماسي الإسناد ويؤخذ منه أيضا ماذا التنوع في صيغ الأداء التنوع في صيغ الأداء واضح ثم أيضا فيه أن هذا الحديث حديث أنس علقه البخاري في الصحيح لإبراهيم ووصله أبو عوانة في صحيحه وأما حديث جابر فقد سبق أنه صحيح وأنه صرح به ثم أيضا مما يؤخذ من هذا فيه العنعنة في أربعة مواضع فيه العنعنة في أربعة مواضع العنعنة في أربعة مواضع وفيه أيضا ماذا آخر ها وفيه رواية تابعي عن تابعي فيه رواية تابعي عن تابعي واضح والله تعالى أعلم وأحكم ولعلنا أطلنا ونقف هنا والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته